فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين. أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، نحن بحمد الله ومنه سبحانه على أبواب شهر عظيم كريم مبارك. تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر الصوم، شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، شهر الرحمات الموصولة والنعم السوابغ، شهر تشتعل فيه مجامر القلوب وتتحرك فيه الأشواق على وطي المجاهدة والرياضة طالبة قلوب حضرات القرب، شهر فيه من صنوف المواساة والمجاهدة والمعاناة الروحية أيها الإخوة ما ليس في غيره. ولن أطيل في تقريض هذا الشهر لأنني أحسب لن أذكر إلا ما تعلمون، ولكنني سأجاهد وأحاول إن شاء الله تعالى بتوفيقه وتيسيره، سأحاول تعميق إيماننا بمعنى الصوم، تعميق إيماننا بمعنى الصوم، لأننا أيها الإخوة والأخوات لا نفي إلا لما نؤمن به، ما لا نؤمن به يسهل علينا أن نخونه كما نخون الوطن حين نكفر به، كما نخون الصداقة، الأسرة، الزوجية، القيم بعامة. لا يخون الإنسان إلا ما لا يؤمن به أو ما يكون به إيمانه ضعيفا جدا ضعيف. وإلى هذا المعنى أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، مستحيل، لو كان إيمانه في هذه الساعة قويا ما اقترف هذه الفاحشة. إذن نحن لا نخون إلا ما يضعف إيماننا به. كثير منا يمسك عن الطعام والشراب وعن شهوة النساء أيها الإخوة، لكنه يخون الصيام، فما أكثر الممسكين وما أقل الصائمين. لماذا؟ لماذا نخون هذه الأمانة التي استأذان الله؟ لماذا نخون هذه الأمانة التي استأذاناها الله سبحانه وتعالى؟ لأننا لا نؤمن بها جيدا، لا نؤمن بها عميقا، ونحن لا نؤمن أيها الإخوة أصلا بأي شيء أو بأي معنى إلا على قدر إدراكنا، على قدر فهمنا، على قدر ما نحس ونشعر بهذا الذي نطالب بالإيمان به. فإذا فقدنا الفهم والإدراك والشعور والإحساس والحب والتعشق لهذا المطلوب الإيمان به لم نؤمن. وإن آمنت ألسنتنا وإن آمنت مظاهرنا وسلوكاتنا المتبدية لا نؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن هنا حقيق بنا وحق علينا أن نعمق وأن نتعمق معنى الصوم أيها الإخوة طلبا لمزيد الإيمان به، طلبا لمزيد الإيمان به. ولنجعل هذا السؤال مفتاحا أيها الإخوة لدرس هذه المشكلة الكبيرة: بأي روحية ننتظر هذا الشهر؟ وبأي روحية ننظر إلى الصوم نفسه كعبادة؟ بعض الناس أيها الإخوة لا يجاوز في نظره وانتظاره حقيقة أنها عبادة ثقيلة وشاقة وعسيرة ليست باليسيرة، يتربص بها الأيام كيما تغادر ونفرغ منها، وهو يستعين الله في ذلكم وبين ذلكم على أدائها. مثل هذا لم يفهم أيها الإخوة ولم يؤمن بالصوم، مثل هذا يرى في الصوم تعذيبا ونكالا وإعناتا، وبعيد جدا أن يعود عليه الصوم بعائدة طيبة، إنه لم يفهم أيها الإخوة الصوم. ليس من مقاصد الشارع بتة أن يعنت المكلفين وأن يحرجهم وأن يضيق عليهم. وقد سمعنا في سياق آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر. المادي المحجوز المنجحر في قفص المادي الضيق وإن كان ذهبيا لا يمكن أن ينظر إلى الصوم إلا بهذه الروحية، على أنه تعذيب وإحراج وإعنات وحرمان أيها الإخوة بلا قائل. أما المؤمن ضعيف الإيمان الذي لم يفهم ولم يتعمق مغزى ومقصد الشارع من الصيام، فهو ينظر النظر ذاتها مضيفا إليها طلب الثواب عند الله يوم القيامة، كيف تثقل الموازين أيها الإخوة وتخسر الخطوات إلى الجنة. فقط هذه القضية لم يفهم. نستطيع أن نسلكهما في نظام واحد، نستطيع أن نسلك هذين الرجلين المؤمن والكافر في نظام واحد، رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ وغيرهما عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام بين كان يخطب أي على منبره رأى رجلا واقفا تحت الشمس في حر الشمس فسأل ما قال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل كنيته هكذا كان يبنى هذا أبو إسرائيل نذر لله أن يقف تحت الشمس لا يقعد ولا يستظل يصوم النهار ولا يفطر أيها الإخوة ويصوم عن الكلام ولا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام مروا فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. هذه لا معنى، لا معنى ولا مغزى أيها الإخوة ولا قائم من ورائها، إنها محض تعذيب الله غني عنه، ولأنها محض تعذيب نفاها الشارع ونهى عنها، لكنه لم ينهى عن الصوم، قال مروه فليتم صومه. فالصوم فارق هذه الأشياء أيها الإخوة من حيثية التعذيب، إنه ليس بتعذيب وليس بإعناد، في سر ومقصد وراء ذلك وأكبر من ذلك، كما روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضوان الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى. الروايات الأخرى أيها الإخوة تؤكد أنه رأى ما رأى في طريق الحج، هنا لم يصرح به لكن هذا واضح في روايات أخرى، والحديث أخرجه الجماعة أيضا، لكن هذا لفظ الشيخين في بعض الرواية. رأى عليه الصلاة والسلام رجلا شيخا كبيرا يهادى بين ابنين له، ومعنى يهادى بينهما أن يعتمد عليهما لأنهم ضعيف ذاون، شيخ كبير يهادى بين ابنين له، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام يعني ما شأنه ما له، فقالوا يا رسول الله هذا نذر أن يمشي. الروايات الأخرى تؤكد أنه نذر أن يمشي إلى الحج، أي نذر أن يحج ماشيا، لذا يترجم لهذا الحديث أيها الإخوة تحت باب النهي عن الحج ماشيا، بعض العلماء يترجمونه كذلك، نذر أن يحج ماشيا. لكن هل يقبل من مثل هذا أن يحج ماشيا؟ أنت لا تستطيع أن تمشي أصلا، أنت تهادى بين ابنين، فهذا بين رجلين قويين. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، قال مروه فليركب، وقال صلوات الله وتسليماته عليه: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. إذن معنى التعذيب منتف أصلا في كل العبادات الشرعية أبدا، يستحيل أن الله عز وجل يريد بنا ويريد منا أن نعذب أنفسنا وأن نعنتها وأن نحرجها، أبدا مستحيل. الصوم شيء يختلف عن هذا تماما. المؤمن الذي تعمق معنى الصوم وسره ومغزاه ومقصده أيها الإخوة والأخوات ينتظر هذا الشهر الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وأن يبارك لنا فيما أبقى لنا من شعبان، اللهم آمين. المؤمن الذي وصفت حاله ينتظر رمضان وينظر إلى الصوم بروحية مختلفة تماما، ينظر إليه على أنه فرصة لا يقادر قدرها ولا تقدر بثمن للإصلاح الكياني وأنا أعني هذه الكلمة أيها الأخوة للإصلاح الكياني، مجمل كيان الإنسان المادي والروحي النفسي المعنوي. إصلاح مادي نعم، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وسأرجع تفصيل هذه الجملة ربما إلى الخطبة الثانية لأن الجملة الأخرى أهم وأشرف منها. وإصلاح الكيان المعنوي النفسي أيها الأخوة كيف؟ أولا، بعض الناس الذين يظنون أننا نصوم ونعلق أنفسنا طلبا للثواب عند الله في الآخرة، هؤلاء ما فهموا أصلا فلسفة الثواب في الإسلام أبدا. الثواب كما يكون أخرويا يكون دنيويا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إذن هذا ثواب دنيوي وهناك ثواب أخروي، فعلم ما في قلوبهم فأثابهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النصر والفتح كان ثوابا أيضا، هذا ثواب. هناك أثوبة وأجزية كثيرة أيها الإخوة ساحتها الدنيا، ساحتها المعاش أيها الإخوة. بالعكس، الذي أراه والله عز وجل أعلم أن حقيقة الثواب تكون في الدنيا، أما الثواب الأخروي فهو أشبه بالمجاز أيها الإخوة، إنه محض فضل من رب العزة لا إله إلا هو، محض فضل. لا نستطيع أن نقول هذا جزاء على عملي، لا، هذا محض فضل من الله. أما هذا العمل الذي تقوم به وتؤديه حتى العبادة المحضة من صلاة وصيام وحج وعمرة هي لك، تعرفون ما هو ثوابها؟ هي ثوابها. ثواب الصوم هو الصوم، ثواب الصلاة هي الصلاة، ثواب القرآن هو قراءة القرآن هو ثوابه. كيف؟ كيف؟ كيف تكون العبادة هي ثواب نفسها؟ هي ثواب نفسها، نعم هي ثواب ذاتها أيها الأخوة. هنا نبدأ نتعمق معنى الصوم أيها الأخوة، وهنا يلوح لنا هذا التكليف الثقيل الغليظ الذي يؤد ويتعب أبدا، وقد آضى من محاب العابد من معشوقاته لا يستطيع عنه صبرا أيها الإخوة. بالعكس، يبدأ يفكر كيف يسلك سبيلا وسورا أخرى لشكر المنعم تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة جديدة كبرى علينا أيها الإخوة، كيف نشكره على هذه العبادة. وكان يصبح التكليف محبة أيها الإخوة، من محبة الإنسان محبوبا معشوقا مرادا للإنسان. لكن قبل أن أفصل هذا المعنى أيها الإخوة، أحب أن أشير إشارة بين قوسين، إشارة مهمة. كل هذه الأشياء علما وعملا لن تفهم ولن نستثمرها ولن نستفيد منها. وأيضا هنا أفتح قوسين آخرين لكي أقول صدقوني، لا أقول كثير منا، يوجد فينا بعضنا لا يستفيد من هذه العبادات للأسف، يدخل هذه المدرسة ويخرج منها كما هو أحيانا أسوأ. بعض الناس يتربص أيها الإخوة بهذا الشهر كيما يتصرف، لماذا؟ لكي يتوسع بعد رمضان في ماذا؟ في شهواته، في ملاذه مما حل وحرم. لماذا؟ لأنه أدى الضريبة، تعبنا شهرا كاملا، خلاص ليكن هذا بمثابة ممحاة تمحو ماي، سنستقبل من آثام وآثار وذنوب. الله، ما هذا؟ لم يفهم شيئا، لم يفهم شيئا. ذاكم الحاكم العربي الذي هلك وأفضى إلى ما عمل، الذي كان يردد تقريبا كل سنة إذا أزف رمضان وشار أيها الإخوة بأن الصوم هذا تقف به عجلة الإنتاج، يقف به العمل ومصلحة الجمهور ومصلحة الشعب وخدمة الإنسان والمجتمع والجمهور تقتضي أن نعمل وأن ننتج حتى نعيش في مستوى عال كريم لا أخبنا كالشعوب الحرة الكريمة. هذا الرجل لن أفترض فيه سوء النية، لكنني سأخطع بأنه كان قصير النظر، وكل من أفرغه عن لسانه ليس هذا فقط، لأن هناك أناسا إلى اليوم يفرغون عن لسانه أو عن مثل لسانه وعن مثل منطقه، يقولون هذا الصوم أيها الإخوة يؤخر الإنتاج، تتباطأ عجلة الإنتاج بسبب الصوم، يتعب الناس يتعب العاملين. فلماذا الصوم؟ والعمل عبادة. إذا نطلب عبادة العبادة بمثل هذا الاستخفاف، يتناولون شرائع الله تبارك وتعالى المفروضة اللازمة لكل الأمم كما كتب على الذين من قبلكم، لسنا بدعا من الأمم في فرضية هذه العبادة الراقية السامية. أقول أنا موقن بأن هذا وكل الذين يفرغون عن منطقه ولسانه أدوا من قبل قصر النظر. هذا الرجل أيها الإخوة وقد أفضى إلى ما عمل أراد هكذا يظن أن يحذر الإنسان وأن يكرم الإنسان وأن يجعله أولوية، فمسخه وقزمه وأحاله إلى أشبه بدابة أيها الإخوة، ومن الإصطلاح الأجنبي ألينه الألين الإنيش، جعله يتغرب عن ذاته يسلب من حقيقته من جوهره أيها الإخوة. كيف؟ هذا الرجل المسكين وكان حاكما يحكم أمة بأسرها جهل أن الإنسان ليس مجرد معدة وليس مجرد جلد يزوق ويزخرف ويلبس أحسن أي اللباس. الإنسان عشق أيها الإخوة، الإنسان حب، الإنسان روح ونفس، الإنسان جوانية لغة عثمان أمين الفيلسوف المصري، جوانية عميقة، الإنسان استشراق أيها الإخوة للماورائيات، للصفيح الأعلى كما يقال، محاولة الاتصال بالملأ الأعلى، هذا هو الإنسان. الإنسان قيم أيها الإخوة، تطلعات لا يمكن أن تقف عند حدود السجن المادي الضيق. فحيث أو من حيث أراد أن يكرم الإنسان بوهمه وظنه مسخه وقزمه وأحاله إلى مجرد آلة أو بهيمة يعمل ليل نهار أو نهارا بلا ليل كيما مال كيما ينتج وينتج كيما يعلف، كما يعلف حيوان علفا جيدا لابد أن يعلف بطريقة جيدة، كيما يعلف تماما كما تعلف الحيوانات، ويعلف جيدا لماذا؟ لكي يستطيع أن يعمل بالتالي في دورة استلابية اغترابية بهيمية طبيعية لا إنسانية. هذا الذي يريده الإنسان، هذا هو المراد للإنسان للأسف الشديد. لكن كما قلت قصر النظر هو آفة هؤلاء، ويحسبون أنهم در التاج العقل والعقلاء للأسف الشديد. نعود إلى ما كنا فيه. كيف يكون الصيام والقرآن والعبادات بل الأعمال الصالحة ثواب ذواتها أو أثمدة لذواتها؟ هذا سهل جدا ومن الممكن تصوره بضربة واحدة بخطوة واحدة أيها الأخوة. أنت حين تقرأ القرآن ما الذي يعود عليك؟ وما علاقة هذا الذي يعود؟ هل هو الثواب؟ كلمة ثواب ما معنى؟ أصله كما قال العلماء من ثاب يثوب، إذا رجع يرجع، إذا رجع. فالذي يرجع عليك من عملك حسنا كان هذا هي الراجع أو سيئا هو الثواب الذي يرجع الذي يرتد عليك، وكل عمل له مرجوعات يعني له أثمبة. هذه المرجوعات أيها الإخوة أو المراجع هي أثمبة العمل، ولذلك الثواب يكون حسنا كما يكون سيئا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ مثوبة سيئة طبعا، لأنه هو ما رجع به عليهم عملهم أو أعمالهم، هذه هي المثوبة، هذا هو الثواب. عملك يرجع بطريقة تكاملية أو بطريقة تأهلية، تأتي على ما تبقى لديك من رصيد أصلا، هذا هو. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أيضا ثواب سيء هنا، فأثابكم غما بغم، ثواب سيء. أما الثواب الحسن فهو في عشرات الموارد من كتاب الله تعلمونها لسنا مضطرين إلى التنبيه عليها والإشارة إليها أيها الإخوة. إذن انظر إلى هذا الذي يعود ويرجع عليك حين تفتح دفتي المصحف وتبدأ تقرأ وترتل وتتدبر ما تقرأ، سكينة، طمأنينة، راحة، بهجة، أكثر من ذلك اتساع في النظرة أيها الإخوة، اتساع في المنظور الذي تنظر من خلاله إلى نفسك، إلى علاقتك بالآخرين، إلى فلسفة الوجود، إلى فلسفة الحياة، فلسفة الموت، فلسفة الإنسانية كلها والقيم من خلال كتاب الله، أعظم كتاب وأعظم كلام. هل تريد ثوابا أكثر من ذلك؟ ماذا تريد؟ تريد ثوابا أكبر من ذلك؟ ولذلك أيها الإخوة لابد أن نعيد النظر أيضا في الطريقة التي ننشئ بها وعليها أولادنا حين نرغبهم تقريبا على أن يقرأوا في كتاب الله. خطة فاشلة لا نقتضيها أيها الإخوة، لا نقتضيها واعي، أو نرغبهم على أن يقرأوا الكتب الثقافية العلمية، خطة فاشلة أبدا. إذا لم يتناول الولد أيها الإخوة الكتاب على أن قراءته هي في حد ذاتها جائزة، قراءة الكتاب جائزة، لا حاجة أن يتناوله، سيصبح صاحب شهادة فقط، صاحب لقب، لكن لن يستفيد منه يا مشوار العلمي بكلمة جديدة، بابتكار حقيقي، بإضافة إبداعية، لن يثري حياته، لن يخصبها، لن يعمقها، بالعكس سيكون بيروقراطيا فاشلا، حتى إن كان شيخا أو عالما أو مخترعا، هو مجرد محض بيروقراطي فاشل. أما الذي يتناول كتاب الله والكتاب العلمي والثقافي والأدبي أيا كان أي ميدان هذا الكتاب علميا ويقرأه وهو يعلم أن هذه القراءة في حد ذاتها أكثر من متعة، إنها ثواب، إنها جزاء، جزاء ماذا؟ جزاء ذاتها. وهكذا قراءة القرآن الصدقة، حين تتصدق أنت، فأنا سأقول أنا أتصدق وأخرج عن مالي ومال أولادي ورزق عيالي طلبا لما عند الله فقط، نعم هذا صحيح ومشروع لك، لكنك قصير النظر، لست متدينا أصالة. قد قلت مرة هنا أيها الإخوة إن التدين الأصيل امتياز لفئة قليلة جدا من الناس، قليل من الناس من يفهم ما هو الدين، قليل، حتى العلماء، حتى المشايخ، قليل الذين يفهمون العبادات والثواب بهذه الطريقة لم يفهموا الدين، الدين أعمق وأعظم من ذلك في كثير أيها الإخوة، والدين بهذه الطريقة التي يفهمها هؤلاء السطحيون أيها الإخوة، السطحيون قد يزهد فيه العلمانيون والكفر، لا حاجة لنا، لأننا نؤمن أصلا بالماورائيات، لكن الدين بالمعنى الديني الصحيح المأخوذ من محض النصوص، حتى الكفار والملاحدة سيجدون أنفسهم ملزوزين أن يحترموه وأن يتهيئوه، إنه يروعهم ويعجبهم. كيف؟ كيف أيها الإخوة؟ انتبهوا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل واحد منا ينطوي على قابليات، ينطوي على استعدادات، لكن هذه الاستعدادات أيها الإخوة تنتمي إلى عالمين متعارضين متشاكسين تماما، عالم التقوى وعالم الفجور، استعدادات تقائية واستعدادات فجورية، ولا تتجاور فقط بل تتفاعل هذه القابليات والاستعدادات تتفاعل، ومن هنا صعوبة أن يشحر الإنسان، أن يشحر، أن يخلص أيها الإخوة، ويستخلص النية الصادقة والعزيمة المحضة، لأن هذه القابليات لا متجاورة فقط وإنما متداخلة متنازية ومتفاعلة، لكن ليس هذا هو المبدأ. المبدأ أيها الإخوة انظروا، شرحت هذا بالدروس، سنتعمقه اليوم خطوة إلى الأمام، والشمس وضحاها والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس، النفس هي الوحيدة التي ذكرت ماذا؟ مذكرة. لماذا؟ كل تلك العوالم العلوية والسفلية ذكرت معرفة، بمعنى أن لها كينونات ناجزة، الشمس كينونة ناجزة، الليل النهار القمر الأرض السماء كينونات ناجزة، انتهى، هذه كينونات ناجزة. أما النفس فهي أصلا ليست كينونة ناجزة، إنها مشروع يتكامل، إنها مشروع يتكامل. في سورة البقرة يقول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا، لماذا؟ لأنه لم يكن بلدا أصلا، كان مجرد واد غير ذي زرع ولا ماء أيها الإخوة، قطعة أرض قاحلة، هذا لا يسمى بلدا، أليس كذلك؟ فطلب من الله أن يجعله بلدا، وبعد أن جعله الله جاء إبراهيم في سورة إبراهيم يدعو ثانية هذا البلد، أعطاه ألف ولام التعريف، لماذا؟ لأنه صار كينونة متكاملة، قبل ذلك لم يكن ناجزا، فلا ينبغي أن يحل إلى ألف ولام أيها الإخوة. هنا في هذه الآيات العجيبة هذه قراءة فلسفية في منتهى العمق والأهمية لنا أيها الإخوة كمسلمين، لكي نفهم الدين، لكي نلتحق بأولئكم الممتازين الذين يمتازون بفهم الدين، وكما قلنا هو امتياز، فهم الدين امتياز لنذر من الناس، لخلة مندورة منزورة من الناس. قال ونفس وما سواها، هذه النفس لا تكون كيانا ناجزا، بالعكس إنها تتكامل إذا تكاملت، عبر ماذا؟ عبر العمر أيها الإخوة، عبر العمر، وآثار الأعمال لا تظهر في زمنية قصيرة في يوم ويومين وسنة وسنتين، بالعكس أثار أعمالنا ومعتاداتنا تظهر في زمنية وسيطة متوسطة أو في زمنية طويلة أكثر طبعا. إذا حببت أن تعرف هذا سل نفسك الآن، أعمالي الصالحة التي اعتدتها وألفتها بحمد الله منذ 20 أو 30 أو 40 سنة الآن ما هي آثارها علي؟ لن تتردد في أن تجزم قولا واحدا أنها آثار تكاملية بحمد الله، أعطتك أصالة الشخصية، أعطتك مزيدا من السكينة والطمأنينة والثقة بالنفس، الإيمان بالذات، ليس الإيمان فقط بالله، كل بالذات بالنفس، أعطتك رفعا وترفيعا لمستوى توقعاتك من ذلك. لذلك المؤمن فاعل بل فعال أيها الإخوة. المؤمن الذي قال فيه محمد إخبار رحمة الله عليه: لو صح إيمانه وعجبه ما وقع في هذا الكون إلا ما يرضيه. فعال، لأنه شخصية تكاملية أيها الإخوة، شخصية تكاملية استطاعت عبر نضال وجهاد صعب جدا أن تتغلب على شتى أنواع القصورات الذاتية. القصورات الذاتية، حين تركب سيارة، لمن لم يعرف هذا المصطلح، مصطلح مشهور جدا مبتذل، مصطلح الإنيرشيا، حين تركب سيارة ثم تنزل منها وهي تعدو تنهب الأرض بسرعة 40 أو 30 كيلومترا، لا تستطيع إلا أن تنتفع في اتجاهها، إلا أن تنتفع في اتجاهها. لماذا؟ القصور الذاتي، القصور الذاتي الذي اعتاد أن يدخل أيها الإخوة، يجلس في مجلس قد يكون فيه كبراء ومحترمون، فإذا رأى علبة السجائر لا يستطيع إلا أن يمد مصباحه مباشرة ويعنقل واحدة بين بين شفتيه. قصور ذاتي، ثم يعود إلى نفسه: لا، هذا لا يليق، لأن هناك كبراء ومحترمون ومشايخ. هذا قصور ذاتي، قصور ذاتي عاداتي، قصور ذاتي اجتماعي أيها الإخوة، قصور ذاتي اجتماعي يجعل الإنسان لا يترك لنفسه مسافة تقويم ومسافة نظر وإعادة نظر قبل أن يخضع للامتثالية الاجتماعية، أن يسير مع الجمهور، عفوا مع القطيع، أن يسير مع القطيع كما تسير شاء أيها الإخوة، أو معز أو أنثى معز يسير. هذا قصور ذاتي اجتماعي أيها الإخوة، الذي اعتاد أن يجلس كل يوم إلى شلة الأنس ليلا أو نهارا، يغتربون ويكذبون ويأكلون ويقرضون أعراض البراء، بعد أن يحضر خطبة مثلا ويبكي من خشية الله ويعلن التوبة بينه وبين ربه، إذا عاد إلى هذه الشلة لا يجد نفسه إلا وقد خاض في أعراض الناس. قصور ذاتي اعتيادي، الألف والعادة، قصور خطير هذا أيها الإخوة، هو الذي يؤثر فينا. ومن هنا نحتاج أيها الإخوة إلى تربية وإلى كوادح استثنائية كيما نتغلب على شتى ألوان هذه القصورات الذاتية. الغريزة أيضا قصور ذاتي، إنسان شاب عزب أو حتى متزوج لكن في مقتبل عمره يشم رائحة امرأة جميلة، ينظر هكذا فإذا هي على درجة عالية من الجمال، لا يملك نفسه إلا أن ينظر وينظر وينظر، يتشبع، يتوسع في النظر المحرم، الشهيان. إنه قصور ذاتي غرزي، العقل يتعطل، الإيمان يتعطل، كل شيء يتعطل. القصور ذاتي غرزي، يتحرك في اتجاه الغريزة، الغريزة هكذا تسير ويتحرك في اتجاهها، هذا قصور ذاتي. إذا نحتاج إلى كوادح استثنائية وإلى قدرة نضالية من نوع متميز أيها الإخوة، كيما نتغلب على هذه القصورات، وبلغة القرآن العظيم كيما نقتحم العقبات. فنقتحم العقبة، لابد أن نقتحم العقبات، لا تستطيع أن تقتحم العقبات وأنت خاضع القصور، مستحيل فيزيائيا، صحيح؟ تحتاج إلى قوة أكبر من قوة القصور كيما تقتحم ماذا؟ العقبة، هذا فيزيائيا ومحسوب رياضيا. ويأتي الصوم هنا أيها الإخوة، إنه الوسيلة الأكثر نجاعة التي تستطيع أن تؤدي هذه المهمة على وجه ممتاز بل متميز. الصوم هو الذي يعيد بل يصحح أيها الإخوة توقعاتنا الذاتية. ما أكثر ما أعظم تواضعنا أيها الإخوة، نحن متواضعون جدا في التوقع من أنفسنا. المدخن الذي يدخن 30 سنة يقول: لا، يستحيل أن أترك التدخين في هذا العمر المتأخر، إن توقعه من ذاته جد متواضع وسخيف أيها الإخوة. لكن يأتي الصوم ضربة واحدة لكي يقول له: كلا، أنت مضارع بطريقة خاطئة، أنت لا تعرف قدر نفسك، أنت كافر بذاتك. إذا أردت أن تعلن إيمانك بالله إيمانا حقيقيا، لابد أن يرتد وأن يعود وأن يثوب هذا الإيمان في شكل إيمان بالذات، إيمان بنفسك أيضا. ويستحيل أن تحقق إيمانك بالله على وجه مرضي لله إذا كنت كافرا بذاتك، إذا كانت توقعاتك في مثل في مثل هذا المستوى النازل الواطئ. لا، يأتي الصوم يقول لك لا كلا تستطيع ذلك والمطامة واحدة في ضحى واحد يؤذن مؤذن الفجر فتترك السيجارة أبدا تستطيع ذلك تستطيع في يوم غير يوم رمضاني لا تستطيع ذلك مستحيل أن تستطيع ذلك ثلاث ساعات أو أربع ساعات بين قوسين وفق توقعك مستحيل توقعيا لكن إمكانيا مستحيل كلا إنه ممكن وممكن جدا الصوم يعيد إليك إيمانك بذاتك إذا أردته وهنا كما قلت لكم أريد أن أسجل حقيقة أخرى إذا أردته الذي يستمع إلى خطبة كخطبة اليوم يمكن أن ينتفع كثيرا وقليلا ويقول مفهوما واستفدت منها واحد آخر يقول لا فلسفية لم أفهم لأنه معتاد أن يستمع أيها الإخوة إلى مشايخ المنابر أو مشايخ الفضائيات وهو يشرب الشاي ويتكلم في موبايل ونصف نعسان لا يفهم في الحقيقة لأنهم لا يقولون شيئا إنهم يقولون لهم كل ما يعلم وهو صغير ولذلك يفهم وهو مرتاح وملتذ أيها الإخوة لا لكن إذا أردت أن تفهم اليوم تفهم ولا تفهم تفهم بسهولة بل وتنتفع ومن هنا تأكيد القرآن العظيم على ماذا على الإرادة مدخلا للوعي والوعي مدخلا للسلوك هذه فلسفة الإصلاح القرآنية كيف الله يقول الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد ذلك خير في سورة الروم للذين يريدون وجه الله إذا أردت إذا عندك الإرادة إذا أردت أن تقرأ القرآن وأن تفهم تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تفهم إذا أردت إذا لم ترد لن تفهم حتى لو قرأت فالإرادة أيها الإخوة نحن نفهم أن الإرادة مدخل للعمل صحيح مفهوم لنا جميعا لكن لم نفهم بشكل قرآني وعميق معمق أيها الإخوة أن الإرادة مدخل للوعي مدخل للتعمق مدخل لاختبار وإعادة اختبار المفهومات أيها الإخوة نعم المفاهيم يعني المفهومات الإرادة هذا موضوع آخر يحتاج إلى إلى مناسبة أخرى لكي نتوسع فيه الإرادة مدخل للوعي مدخل للفهم والوعي المدخل الوحيد للسلوك للعمل الصالح العمل المبرر المبرور عند الله الوعي وليس العادة وليس التقليد وليس الإلف انتبهوا ومن هنا هذا الدين العظيم لم يحرج بل لم يحبذ أصلا أن نصوم كل يوم لماذا؟ لأن هذا العمل بهذا الاعتياد الدائم لا يتبرأ عند الله يصبح عادة لا لذلك كان أحب الصيام إلى الله هو صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا ما يكسر أسر العادة يعتقد الإنسان من رق وعبودية العادة إذن الإنسان فيه تلك الإمكانات وهذه الاستعدادات التي أشرت إليها التقائية والفجورية المتمازجة التي تحتاج إلى نضالية عالية متمرسة أيها الإخوة كيف نشحن النوايا ونصفي الخلود ونصدق الله عز وجل العزم والقصد هذا نضال عالي جدا جدا ونحارب أيضا على جبهات ماذا؟ على جبهات المكامعة مع كل أنواع القصورات الذاتية والصوم كما قل يأتي رقم واحد في هذا في هذه السبيل الصوم النبي حين يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم هل يفهم أحد من هذا القول النبوي الكريم أن الرفث والفسوق والعصيان والمشاتمة والمسابة في غير رمضان لا بأس بها يعني مستحيل النبي لا يقول هذا كل هذه الأشياء مرذولة مقبوحة في رمضان وفي غير رمضان للصائمين وغير الصوام ولكن لماذا خص الصوم بالذات أيها الإخوة حين تطرح هذه القضية خص الصوم بالذات لأن الصوم كما أيها الإخوة بان ووضح لنا جميعا هو الذي يستطيع أن يحطم أسر العالم هو الذي يستطيع أن ينقذنا من مجارات ماذا؟ من مجارات القصورات المختلفة الصوم هذه رسالته أصلا هذه رسالته أيها الإخوة والأخوات هذه رسالة الصوم الذي يحتاجها النبي والولي والمؤمن والمؤمنة الكبير والصغير الذكر والأنثى أيها الإخوة الفقير والغني الكل يحتاج إلى هذه التربية هذه هي حكمة الصوم التي تنطبق وتنطلي على الجميع أيها الإخوة كل من أراد أن يصوم صوما حقيقيا ينضوي تحت هذه الحكمة وهذا المقصود الكل ليس فقط إيه الأغنياء كيف يشعر الفقراء، لا، في شيء أبعد من ذلك بكثير هو هذا. ولذلك أصنعه حين نصوم هو جزاء ذاتي أيها الإخوة. ماذا تريد أكبر من هذا الجزاء؟ أنك تتغلب على غرائزك، تتغلب على قصوراتك، تخرج من أسفل العادات. وفي هذا إشارة إلى أن معظم، إن لم يكن كل، معظم ذنوب العباد المهلكة الموبقة إنما منشأها ماذا؟ الإلف والعادة. صدقون الإلف والعادة. الذي يزني مرة أو يسرق مرة أو يغتاب أو إلى آخره مرة واحدة على سبيل غلبة الشهوة وإغواء الشيطان ثم يتوب توبة نصوحة يعفي الله على آثاره، بالعكس، ويبدل الله سيئاته حسنات، انتهى وعفى الله عما سلف. لكن الذي يفعل هذا بشكل دائم لا يكاد يفرغ من التوبة حتى يتقهر مرة المعصية مرة أخرى، وهو يبكي ويقسم الأقسام المغلظة وأنا أصدقه أنه لا يريد وأنه كان صادقا في توبته. أقول لك أنه ليس صادقا في إيمانه، لم يفهم كيف يكون الإيمان، لم يفهم كيف يستعين بالصبر والصلاة، بالصبر الصوم، إنه شهر الصبر، لم يفهم كيف تكون الاستعانة بالصوم. ولذلك صدقوني أنا أحيانا أكون محبطا، أشعر أن رمضان سيأتي ونستفيد منه بعض الفوائد أيها الإخوة المرحلية الموقوتة، ريثما فقط يترحل ثم نعود كما كنا. لم نستفد، ليس هذا الصوم الذي يريده الله تبارك وتعالى، مستحيل أن هذا الصوم الذي يريده الله. وصدقوني كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، من صام هذا الصوم فصومه وفطره عند الله سواء. من لم يدع قول الزور والعمل به، النبي يقول، طبعا قول الزور وحده قال شرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة والغش والأحقاد والنفس المنتهة المريضة أيها الإخوة التي لا تسعد بسعادة المؤمنين ولا تشقى بشقائهم، بل العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. ألا ينطبق؟ كل هذا ينطبق عليها، لكن النبي دائما يأتي بمثال واحد. العقل لابد أن يقوم بمهمة التجريد، صحيح؟ النبي أتى بمثال، يعني ماذا؟ البغي التي سقت كلبا رق قلبها وحلت على كلب بلغ به العطش مبلغا فنزلت البئر وملأت خفها، المهم الحديث المعروف الصحيح، شكر الله لها فغفر لها. بغي، واحد يقول لا لكن لست بغيا، أنا رجل لست أنثى. لا يا أخي، لابد أن تجرد، نجرد من البغي الأنثى، ماذا معنى إيش؟ الإنسان، فيستوي بعد ذلك الذكر والأنثى، ونجرد من معنى إيه الأنثى البغي معنى الإنسان الخطاء بالزنا أيها الإخوة والبغاء أو بغيره، وهكذا نجرد معنى الحديث الصحيح ونفهم الحديث. العقل هو صاحب مهمة التجريد، افهموا، لا تكونوا حرفيين وظواهريين، لا يمكن أن تسير الحياة إلا بهذه القدرة التجريدية. والنبي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، لأن أكثر حياتنا زور في زور وتزييف في تزييف وتمثيل في تمثيل وكذب في كذب، هكذا يتداعى بنيان حتى المجتمع والهيئة الاجتماعية بهذا التزييف أيها الإخوة، من أعلى مستويات السادة والقادة إلى مستويات العلماء والوعاظ إلى مستويات العامة والدماء، حياة زور وتزييف وكذب أيها الإخوة. جردوا منه معنى الإثم الكبير والصغير، يصح لكم فهم الحديث على وجهه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لماذا تصوم عن طعام؟ تتعب نفسك أنت، الله لا يحتاج هذا، يعني الله لا يحتاج أصلا أن تمتنع أنت عن طعام وشراب نقطة، لا، هو يريد ولا يحتاج، هو يريد لك ومن أجلك وبسببك أن تفعل هذا كيما تنصلح، كما قلنا فرصة لا تقادر، لا يقادر قدرها ولا تقدر بثمن للإصلاح الكياني المعنوي والمادي أيها الإخوة والأخوات. فإذا فهمنا الصوم بهذا المنظور من هذه الحيثية نكون قد بدأنا وشرعنا في فهمه، أعتقد أيها الإخوة، فهما صحيحا وفهما عميقا، وسوف نتسلح به بعد ذلك سلاحا لإصلاح عيوبنا ورفخ خللنا أيها الإخوة ورفو ما وهم من ثوب النفس والروح بهذا الصوم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام لكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصوم. هنا قال زكاة البدن، وهذا موضوع الخطة الثانية إن شاء الله بعد قليل. ويقول في الحديث، هذا رواه ابن ماجه في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، صوم شهر الصبر وهو رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة، بعضهم ضبطها بالرفع تتجه لي بالكسر أحسن، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. إذا هذه التربية ماذا؟ والإصلاح ماذا؟ المعنوي. ما هو وحر الصدر؟ الغش والحقد والحسد، باطل الإثم، باطل الإثم أيها الإخوة. كيف يذهب؟ صيام رمضان وثلاثة أيام على الأقل من كل شهر بإذن الله لمن فهم إيه؟ الصوم. لكن الذي يصوم ويصلي التراويح وربما في المسجد بين الترويحة والترويحة يغتال الناس ويتحدث عنهم وينفث سمومه ويحرك عقارب حسده، هذا ما صار أصلا ولا صار ولا عرف شيئا أيها الإخوة أبدا، لأن وحر صدره ازداد ولم يذهب. ما المشكلة إذن؟ المشكلة أنه لم يفهم، هذا يعذب نفسه يعذب نفسه ولا يصوم. الله غني عن تعذيب نفسه كما قال النبي، الله غني عن تعذيب هذا ومثله نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لنا ملاذح النظر وأن يفيض علينا من لوامع الفكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم. أيها الأخوة والأخوات، لكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصوم. ما هي الزكاة؟ الزكاة هي تلك المبالغ والأنصباء التي نخرجها من أموالنا تطهيرا كما قال القرآن الكريم، تطهيرا. والتطهير يكون من ماذا؟ من الأوضار والأخبار. ولذلك سميت هذه الزكوات والصدقات أوضار الناس، وبني عليه حرمة أن يتناولها أهل بيت النبوة، لأن الله شرفهم أيها الإخوة أن يتناولوا أوساخ الناس. النبي قال أوساخ الناس قال لا تليق بها، هذه أوساخ الناس تطهرهم من أخباثهم وتطهر أموالهم أصلا من إيه؟ من أخباثها وأوضارها. تطهر نفوسهم كما أموالهم من أخباثها وأوضارها. إذا فهمنا الآن معنى الزكاة على هذا النحو، فكيف يكون الصوم زكاة للبدن؟ يكون تطهيرا للبدن من أوضاره وأخباثه وبلغة الطب من سمومه، سموم كثيرة جدا نتناولها. طبعا كميات السم التي تسمم بها الإنسان المعاصر أكثر أضعافا مضاعفة من تلك التي كان تسمم بها الإنسان قبل 200 سنة، قبل 2000 سنة. طبعا التلوث البيئي بكل أنواعه أيها الإخوة، كل هذا، حتى الطعام الذي نتناوله والشراب الذي نشربه كله ملوث ومسمم، مضادات الأكسدة هذه التي هي نتناولها كلها سموم خطيرة جدا جدا ولها علاقة بشتى أنواع السرطانات، مكسبات الطعم واللون والرائحة، المنكهات إنجاز هي ترجمتها كذلك، كلها مواد مسممة. والبدن حين يكون مشغولا ليل نهار أيها الإخوة بالهضم والعيض ميتابوليزم ليل نهار، ليس عنده فرصة كبيرة، ليس عنده فرصة أن يتفرغ لتصفية البدن من هذه السموم، مشغول بأشياء أخرى. لكن إذا توقفنا عن الطعام 12 ساعة أحيانا 18 ساعة في الصيف الشديد ماذا يفعل البدن؟ الكبد يتفرغ لتخلية الجسم من هذه السموم وإعادة عملياته كما يقال، إعادة عملياتها. البدن نفسه أيها الإخوة بأجهزته المختلفة يبدأ ينظر أين هي الأماكن المعطوبة، أين هي الأماكن التي تحتاج إلى إصلاح، ويبدأ يعالجها ويصلحها. أكثر من ذلك الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى أن يقول وأن تصوموا خير لكم. والسادة المفسرون فهموا من هذه الآية أن هذا يدخل في أولئكم الذين يطيقون، ومعنى أطاقه أي استطاعه ولكن بجهد ومشقة كبيرين. لا يقال أنا أطيق حمل الخاتم، لا لا يقال، ولكن هل تطيق حمل هذا الحمل؟ أطيقه، يعني معناها بصعوبة. شيخ كبير يطيق الصيام، ولذلك قراءة يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه مثل الغل أيها الإخوة، مثل الطرق في العنق، صعب جدا. الله يقول في حق هؤلاء أيضا وأن تصوموا خير لكم، ثم قال إن كنتم تعلمون، لأنه من الصعب جدا أن يعلموا في ذلكم العصر المتقدم أن هذا خير لهم. كيف خير لشيخ هم متهدم كبير أيها الإخوة هش أن يصوم. لا، العلماء يعرفون منذ ثلاثينيات القرن العشرين أن تقليل السعرات الكالوريز، السعرات الحرارية التي يتناولها جسم الإنسان مفيد جدا له صحيا ومفيد في عملية إطالة العمر. سوف تقول لي إطالة العمر هذا إلحاد، ليس إلحاد، هذا القرآن. وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره. الدين غير حتى بعض كلام العلماء، الدين واضح جدا، القرآن يقول أبدا قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هناك أجلان للإنسان واضح جدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورأيت ملك الموت جاء يقبض روح شاة، فجاءه بره وإليه فأخر عنه ملك الموت، موضوع تناوله بتفصيل بحمد الله وإسلام قبل بضع سنوات أيها الإخوة، لا نعود إليه الآن. لكن هذا هو الدين، هذا هو ظاهر النصوص الإلهية والنبوية. يقولون له تأثير كبير وملحوظ على تطوير عمر الإنسان والحيوان تقليل السعرات. لماذا؟ يعني كنت تعلمون الإنسان حين تناول طعاما لابد أن تعمل وأن تقوم عملية الهضم والتمثل الأيض بشكل عام، وهنا لابد أن تبدأ الخلايا تعمل مستخدمة الأكسجين لإنتاج الطاقة اللازمة في هذه العمليات، وهذا ما يعرف بعملية الأكسدة أكسديشن. وعملية الأكسدة دائما في كل خلية ينتج عنها ما يعرف بالفري راديكالز، الجدريات الحرة التي تعمل تتطاير هي في الخلية من هنا إلى هنا، تضرب الـ DNA، تضرب غشاء الخلية، تتطاير باستمرار جدريات ملعونة مهلكة هي التي تسبب موتنا وشيخوختنا في المدى البعيد. إذا تهرأ جدار الخلية مات الخلية. ما السبب هو الأساسي؟ هذه الجدريات الحرة الفري راديكالز. وإذا ضربت الـ DNA أيها الإخوة خاصة في أطراف التلوميرز، يعني في الأطراف القصيمات المتطرفة تسمى بالعربية التلوميرز، أيضا تموت الخلية، انتهت يعني راح كل شيء. هذا ناتج عن عملية الأكسدة، ومن هنا هناك ما يعرف بمضادات الأكسدة لكي تحارب هذه الجدريات الحرة. جميل. طيب افترض العلماء لو أننا قللنا كمية الطعام التي يتناوله الإنسان، لو صام الإنسان مثلا نصف أيام اليوم 12 ساعة يصوم لا يتناول شيئا، ماذا يكون؟ طبعا الجسم سيشعر أن هناك حالة ماذا؟ حالة مجاعة، فيوفر عملية إنتاج الطاقة للأوقات الحرجة، أوقات الحراجة، وهكذا ما في عملية أكسدة وما في عملية انطلاق الجدريات الحرة وتعيش الخلية فترة أطول. جميل. جرب العلماء هذا أيها الإخوة في التسعينيات في فرصة سعيدة ونادرة جدا فيما يعرف بالقبة الأحيائية الثانية بايوسفير 2 التي قام عليه العالم المشهور جدا فارماكولوج ومشهور جدا أمريكي وولفورد، روي وولفورد، وثبت له بعد ذلك قضية طويلة جدا موجودة موثقة في المراجع العلمية، ثبت له بعد ذلك أن تقليل ما يتناوله الجسم من سعرات حرارية فعلا يرمم الجسم، الضغط ينزل، الكوليسترول، كل عمليات الجسم تصبح ممتازة وتصبح أوبتيمال مثالية. هذا ثبت له على نفسه وعلى زملائه في القبة الأحيائية الثانية، قبة عملهم قبة وعاشوا فيها قضية معروفة للباحثين. بعد ذلك ذهب علماء خطوة أخرى جربوا هذا على الجرذان، جرذ يعني فأر كبير ابن عرس، جرذ يعطى يعطى نظاما أو يتعامل معه بنظام غذائي عادي، جرذ آخر لا بنظام قليل السعرات، ارتفعت متوسطات أو ارتفع متوسط الحياة عند الجرذ الذي يعامل بالنظام الجديد من 30 إلى 40%. تجربة. ولكن من الجرذ إلى الإنسان قفزة طويلة جدا، إذا لابد أن نمر بحلقة متوسطة، فمروا بقرود تسمى قرود المكاك ريزوس، مكاك مونكيز، وجربوا عليها هذه تعيش في المختبرات 20 سنة. جميل قريب يعني مناسب هذه البحث تماما. جربوا عليها نفس النظام أيها الإخوة، وبعد 12 سنة فعلا القرود التي عملت بالنظام الجديد نظام الصيام حالتها بشكل عام أفضل بكثير من القرود الأخرى، بل وعاشت أكثر، مات من هذه في 10 سنوات 10 قرود، ومن القرود التي عملت بالنظام الجديد 4 قرود فقط بفارق 6 قرود. فأصبحت هي الخطوة للإنسان قريبة جدا، والآن العلماء على شبه يقين أن الصيام أيها الإخوة يزيد في ماذا؟ في متوسط عمر الإنسان. وصدق الله القائل وأن تصوموا حتى الكبار المتهدمين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولعل هذا التفسير العلمي أيها الإخوة يوضح لنا بعض إيضاح أو توضيح لماذا يعيش بحمد الله أكثر علماء المسلمين وخاصة الأتقياء منهم المتمسكين بأهداب الشريعة حفاظ الكتاب والسنة أهل الصلاح والزهد أيها الإخوة أهل الصيام والقيام يعيشون أعمارا متطاولة 80-90-100 بعضهم حتى يجاوز 100. وليس كذلك، إنهم لا يذهبون 30 سنة إلى الأمام يتجاوزوننا فقط بحساب الزمن، وإنما أيضا في عافية وحيوية ممتعين بعقولهم وذاكراتهم. شيء غريب أيها الإخوة، الآن يختبر الإنسان عاديا ممن لا علاقة له به بالتقوى والالتزام والدين والعلم، تجده في 80 يعني تقريبا خلفا بالكامل، لكن عالم كما رأيتم العلامة البوطي مثلا هذا قريب عن 80 ما شاء الله، يحفظ الكتاب والسنة والشعر ومهتم بأحوال المسلمين وبالسياسة وبالفكر وينهم ويجي على رجلي، ونسأل الله يمد في أعمار علمائنا لأنهم بركاتنا أيها الإخوة، هؤلاء بركاتنا دم أسناننا. لماذا؟ الصيام والقيام، حتى القيام له تأثير كبير جدا أيها الإخوة، النوم 7 ساعات 6 ساعات حتى 5 ساعات متواصلة أو أكثر من 5 ساعات متواصل له تأثير مضر جدا على الشرايين وتصلبها، إذا لابد أن تتحرك. الذي يقوم الليل لا 5 ساعات متواصل ما في 3 ساعات وقوم وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إنه مطردة للداء عن الجسد، صدق رسول الله. طبعا أهل الصيام وأهل القيام أيها الإخوة. حدث الإمام وأختم بهذا ابن حجر الهيتمي، أحمد ابن حجر الهيتمي قدس الله سره المكي الشافعي في كتابه إتحاف أهل الإسلام بخواص الصيام، عن رجل كان معروفا بكثرة الصلاة والقيام والصيام اسمه عبد الله ابن غالب، لما دفن قدس الله سره الكريم عبق من تراب أو من تربته أيها الإخوة شيء هو أطيب من المسك، وعجب الناس كل الناس شموا هذا شيء أطيب من المسك من قبل من تربته، فرآه أحد إخوانه في المنام قال يا عبد الله ما هذا الذي عبق وهو أعبق من المسك من تربتك؟ قال إنه التلاوة والظمأ، تلاوة القرآن والظمأ الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله في رواية يوم القيامة أو في رواية من غيرها يوم القيامة من ريح المسك. هل انتبهتم أي النقطة العجيبة في هذا الحديث؟ تعلموا الحديث الآخر المخرج في الصحيح خرج البخاري وغير البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما من كلم يعني جرح يكلم في سبيل الله والله تبارك وتعالى أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، إنه لون الشهادة، لكن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذا أيهما أطيب، دم الشهيد أو خلوف الصائم؟ خلوف الصائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بحقيقة الصيام وأن يعيننا على أن نصوم هذا الشهر وغيره كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. اللهم عد علينا يا عواد بفضلك وبرحمتك يا رؤوف يا رحيم يا كريم يا واسع يا غني يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من شعبان وبلغنا اللهم رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من نار جهنم والمسلمين والمسلمات أجمعين بفضلك ومنك ورحمتك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم.